بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا النوع من الصلوات شرعه الله عز وجل في كتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو نوع من الصلوات المخصوصة في الأحوال المخصوصة، وهي حالة القتال، ويلتحق بحالة القتال حالة الخوف. ومن هنا كان التعبير بالخوف أعم وأشمل، وأطلق العلماء رحمهم الله على هذا النوع من الصلوات أنه صلاة خوف، لأن السبب الداعي إليها هو خوف المشركين أن يأخذوا، أو الكفار أن يأخذوا المسلمين على غرة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مكة والمدينة بعسفان، والتقى المشركين فصلى صلاة الظهر بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما رآهم المشركون قد صلوا ندموا أنهم لم يركبوا القوم أثناء الصلاة، وأخذ بعضهم يلوم بعضا وقالوا: لو أنكم هجمتم عليهم فقتلتموهم أثناء صلاتهم وأصبتم منهم هذه الغرة لكان خيرا لكم. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت صلاة العصر صلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وذلك بعسفان بين مكة والمدينة على بعد مرحلة من مكة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة فشرعت للأمة. والصحيح قول جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين أن هذه الصلاة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمانه، خلافا لمن قال من بعض أئمة التفسير وبعض العلماء والفقهاء إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها عامة. وكذلك مما يؤكد ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وثانيا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة ما لم يقم الدليل على خصوصه به صلوات الله وسلامه عليه، وثالثا أنه قد ثبتت السنة الراشدة عن علي رضي الله عنه أنه صلى هذه الصلاة. فالشاهد من هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سنة ماضية باقية للأمة وليست بخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة لها ما لا يقل عن 18 صفة، ووردت فيها أحاديث في الصحيحين وفي أحدهما وفي الصحاح في غير الصحيحين. والعلماء والأئمة والمحققون على أن كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت عنه أنه يجوز أن تصلى بها. والسبب في هذا الاختلاف أن أحوال صلاة الخوف تتأثر بجهة العدو، فتارة يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، وحينئذ يكون الأمر أخف، فيستطيع أن يصلي الإمام فيقسم الجيش قسمين إلى صفين أو 4 صفوف، كل صفين يعتبر قسما، فيصلي بهم، يصلي بالطائفة الأولى، يكبر بهم جميعا تكبيرة الإحرام، ثم يركع بهم جميعا، ثم يرفع جميعا، ثم يسجد بالصف الأول الذي يليه إن كانوا صفين، ولا يسجد الصف الثاني، بل يبقى بالسلاح يقظا إذا هجم العدو يدفعه. فإذا سجد الصف الأول السجدتين وقام الإمام للركعة الثانية، نزل الصف الأخير وسجد، ثم بعد ذلك أدرك الإمام في القيام، فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد الصف الثاني وأتم سجوده وقام للركعة الثانية تأخر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، وتقدم أصحاب الصف الثاني إلى مكان الصف الأول، عدل من الله عز وجل. وانظر كيف الشريعة تراعي العدل حتى في الصلاة في شدة الخوف، ولا تفضل طائفة على طائفة ولا جماعة على جماعة. ومن هنا وجب أن يستووا، وكان أحق أن يكون الاستواء في المقام بين يدي الله عز وجل، والناس سواسية في هذا. ولذلك نجد العلماء والأئمة يقول إن لم يستوي الناس في بيوت الله والمساجد لما يتكلم على مسألة الحجز للأمكنة وتفضيل بعض الناس، يقول إذا لم يستووا هنا فأين يستوون؟ فانظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الخوف وهو يعدل بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الثاني الأول إلى مكان الصف الثاني حتى يصيب السبق للركوع والسجود مع الإمام كما أصابه الصف الأول. ولكي يتأخر الصف الأول كما تأخر الصف الثاني في الركعة الأولى، فيتأخر حتى يسلم يسجد يركع الإمام بالصف الثاني الذي صار أولا، ويركعون جميعا، يركع معه الصف الأول أيضا ثم يرفع بهم جميعا، ثم ينحدر الإمام ساجدا بالصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى. فإذا سجد السجدتين هو الصف الثاني وسجد السجدتين وتشهد وسلم الإمام بالجميع. هذه الصفة فيها حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وقعت في عسفان وفي بني سليم، وكلتا الغزوتين كانتا في يكون فيها المشركون بين القبلة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها حديث جابر بن عبد الله وأبي عياش الزرقي رضي الله عنهم جميعا. جابر في الصحيحين وحديث أبي عياش صحيح وثابت وهو في السنن. هذه بالنسبة الصفة هذه، أولا يدخل الجميع وراء الإمام بتكبيرة الإحرام ويركع بهم الركعة الأولى حتى يرفع من الركوع وهم يتبعونه في ذلك كلهم معه، ثم تمتاز بنزول الصف الأول دون الصف الثاني للسجود الأول والثاني من الركعة الأولى، ويبقى الصف الثاني كما ذكرنا واقفا، ثم بعد ذلك يسجد الصف الثاني، ثم تمتاز بالتقدم والتأخر بالحركة فيها، فيتقدمون ويتأخرون، ثم يتشهد بالجميع ويسلم بالجميع. في هذه الصفة يلاحظ أن الصلاة كاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وراءه، أي أن الإمام يصلي الصلاة على صفتها وحالتها، غاية ما في الأمر التقدم والتأخر والحركة من المأمومين. الصفة الثانية، إذا كان الإمام في وجه العدو بين الإمام بين القبلة، أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يثبت. الصفة الثانية أن يكون العدو بين الإمام ليس على القبلة، الأولى أن يكون بينه وبين القبلة، والصفة الثانية أن يكون في غير القبلة. إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة هي المشكلة، وهي التي تحتاج إلى عمل، وتأتي على صفات، منها ما سيذكره المصنف اختاره الإمام أحمد حديث صالح بن الخوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. هذه الصفة طبعا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش طائفتين، طائفة تقوم بإزاء العدو، وطائفة تقوم معه فيصلي بهم ركعتين تامتين، ثم اختلفت الرواية، ففي بعضها أنه تشهد وسلم بالطائفة الأولى، ثم جاءت الطائفة الثانية، قامت الطائفة الأولى تحرس، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بالطائفة الثانية ركعتين. في هذه الصفة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات الصلاة تامة، ويضاف عليها ركعتين نافلة من الإمام، وهي التي يحتج بها الشافعية على جواز اتمام المفترض بالمتنفل، لأن المرة الثانية لما صلى عليه الصلاة والسلام كان متنفلا والفريضة هي المرة الأولى، فهذا من الحجج على صحة صلاة المفترض وراء المتنفل، والجمهور يجيبون بأنه للضرورة. الشاهد من هذا على هذه الصفة ميزتها أن الصلاة تقع تامة كاملة وليس فيها حركة داخل أثناء الصلاة، الطائفة الأولى تأتي وتصلي ركعتين تامة، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعتين تامة، ما فيها لا تحرك في الصلاة ولا اختلاف. الوجه الثاني من هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام للثالثة بعد التشهد فسلمت الطائفة الأولى، فهنا تفارق الطائفة الأولى الإمام فتسلم، وفيه دليل على أن المأموم ينفصل عن الإمام عند العذر، وفيه طبعا أحاديث تدل على هذه السنة عند وجود حاجة. فلما فأتمت نفسها وسلمت، فقام صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة وطول في قراءته وقيامه، فجاءت الطائفة الثانية فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة بخلاف الوجه الأول أدركت لكي يصلي بهم من جديد، وأما هنا فتدركه في الركعة الثالثة ولا زالت صلاته الأولى متصلة، فيصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ثم يسلم. هذه الصفة طبعا يكون العدو فيها في غير جهة القبلة. هناك صفة أيضا في وجه ثالث لهذه الصفة إذا كان العدو بين في غير جهة القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، قسم الجيش قسمين فصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قام للركعة الثانية، فقامت الطائفة الأولى ووقفت بإزاء العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية وأدركته في الركعة الثانية بالنسبة له وهي الأولى بالنسبة لها، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام بالطائفة الثانية ركعة تامة كما صلى بالأولى، ثم جلس للتشهد، فقامت الطائفة الثانية وأتمت لنفسها على أحد الأوجه، وفي الوجه الثاني أنها قامت كما قامت الطائفة الأولى إلى العدو، وجاءت الطائفة الأولى وأتمت ركعة وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، فقامت الطائفة الأولى إلى العدو ثم رجعت الطائفة الثانية وصلت ركعة ثم تشهدت وسلمت. هذه الصفة أيضا من الصفات. أي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وهذه أشهر الصفات الواردة الصحيحة، وهناك صفات أخرى لأن الصلاة صلاة الخوف فيها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مركب على الوارد، لأن الوارد كله في السفر، وقد تقع صلاة الخوف في الحضر، فلو حاصر العدو المسلمين في ديارهم وهم مقيمون ونزل بأرض من أراضي المسلمين وهم مقيمون فيها وكانت الصلاة رباعية، ستنقسم الصفات على نفس صفات الثنائية وتختل باختلالها كما اختلت في الثنائية، فحينئذ تتركب تكون هناك صور واردة وصور مركبة على الوارد لأن الكل مشروع. فالإمام أحمد رحمه الله طائفة من السلف يقولون كل صلاة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فهي جائزة اتباعا للسنة، الشرط أن يكون الحديث صحيحا، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فالسنة يعمل بها، وعلى ذلك فإن أي صفة من هذه الصفات أو المركب عليها أن المبني على الصحيح صحيح فإنه يصح فعله. لم يرد في صلاة المغرب، وردت في الرباعية القصر الصلاة المقصورة، وعلى هذا تلتحق بها صلاة الفجر ما فيها إشكال، لأن الرباعية والفجر صورتهما في السفر واحدة ويمكن تطبيق السنة عليهما، إنما يختلف في حال الحضر أن تنقلب الثنائية رباعية وترجع إلى الأصل، وكذلك في المغرب، وذكر بعض العلماء أن المغرب لم يرد فيه لم ترد فيه صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر عن علي رضي الله عنه أنه ليلة الهرير صلى صلاة المغرب صلاة الخوف، وفيها وجهان، منها أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة، ومنها أن يصلي بهم الركعتين الأوليين ويجعل قسمة الصلاة على الركعتين الأوليين أو يعكس. نعم. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجوز صلاة الخوف، تشرع للمسلم، لأن الله تعالى يقول: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فانظر كيف في القرآن كل شيء، حتى تعليمات الجهاد ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمة ما تحتاج لأحد أن يعلمها. ورتب الله عز وجل هذه الصلاة هذا الترتيب الدقيق المبني على رعاية الجهاد وحال المجاهد وحال القتال، وعلى رعاية الحرمة للصلاة. وجاء شرع الله على التمام والكمال وهو كذلك: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، سبحانه وتعالى. نعم، فهي جائزة ومشروعة بدليل الكتاب، وجائزة ومشروعة بدليل السنة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث صالح في رواية صالح بن خوات عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحاديث كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كلها تدل على مشروعية صلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. والمختار يعني المفضل. نعم، أكمل الصفة. قال رحمه الله: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس. نعم، هذه الصفة هي المشهورة التي اختار الإمام أحمد في حديث صالح بن خوات عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، تركناها لعرض المصنف لها. حاصلها أنه يصلي بالطائفة، يقسم الجيش قسمين، والظاهر أن هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ولذلك يقسم الجيش قسمين فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يثبت قائما فتتم لنفسها، ثم تتشهد وتسلم وتقوم إزاء العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم بعد ذلك إذا انتهى هو من الركعة الثانية التي هي أولى بالنسبة للطائفة الثانية قامت الطائفة الثانية وأتمت لنفسها وأطال التشهد، ثم بعد ذلك تشهد بهم وسلم. هذه الصفة جائزة ومشروعة ولا بأس بها ولا حرج، أن السنة صحيحة بها. نعم. قال رحمه الله: وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. معنى ذلك أنه يطيل في التشهد، فأصبحت الإطالة عنده في الركعة الثانية حتى تدركه الطائفة الثانية إذا قام للركعة الثانية، ويطيل في التشهد حتى تدركه لركن التسليم، وهذا كله جائز لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقوله المختار هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ومن أصحاب الإمام أحمد قال إنه اختيار مطلق سواء كان العدو في جهة القبلة أو لم يكن، والصحيح الأول. نعم. قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. إذا كانت صلاة الخوف فإنها تقع على صورتين: إما أن تكون على وجه يمكن فعل الصلاة على الصفة التي ذكرناها، وإما أن لا يتيسر ذلك، فلا يستطيع المسلمون أن يجدوا وقتا كافيا لكي ينقسموا والعدو يضربهم، ولو أنهم تفرغوا للصلاة ولو على هذه الصفات سيقتلوا لا محالة، أو سيحصل عليهم ضرر كبير. فإنه في هذه الحالة صلوا رجالا وركبانا، هذه المسألة الأولى، أي أنهم لا يجتمعون فيصلي كل واحد منهم على حاله. الأمر الثاني أنهم يصلون على حالتهم سواء تيسر لهم الركوع أو لم يتيسر لهم، تيسر لهم السجود أو لم يتيسر لهم، كل هذا مراعاة للخوف. فإذا كان مراعاة للخوف تقيد به، فيصبح نقول لهم صلي منفردا تركع وتسجد إن أمكنك، قال الخوف أشد فأستطيع أن أركع لكن ما أستطيع أن أسجد، نقول له اركع ولا تسجد. فإن قال لا أستطيع أن أركع ولا أسجد، الآن بعض الأجهزة يقف عليها لو أنه غفل عنها لحظة واحدة تدمر أمم، مثل لو أن بعض الأجهزة تكون دفاع مثلا القصف مثلا الجوي أو شيء، لو أن الإنسان غفل عنها لحظة واحدة تهلك أمم بهذا القصف، هل نقول له صلي اركع واسجد والأمم تهلك؟ نفس المعنى الذي حفظ الشرع به الأنفس بهذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها الأمة هو الموجود في قولنا حينما نقول يصلي وهو على جهازه، فيذكر الله عز وجل فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين، يقرأ ويفرغ من الفاتحة وما تيسر، ثم يقول الله أكبر وهو على جهازه، ولو ذهل أثناء قراءته للفاتحة يقطع قراءته ويتمه عليه ويعمل ما يريد على قدر استطاعته وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دين سمح ومرن ورحمة، وهذا كله من لطف الله بعباده، ثم انظر كيف يلطف الله بعباده وييسر لهم وهم في هذه الحالة الشديدة الصعبة، فهو الذي شرع لهم الجهاد ثم هيأ لهم الأسباب لكي يكبتوا أعداء الله عز وجل وكي يقطعوا شأفتهم ولكي يصلوا إلى ما يريده الشرع من المقصود من حسن النكاية في العدو ودفع الضرر عن المسلمين، وهذا هو عين المرونة في الأحكام والتشريع، وكله يدل على كمال الشريعة ووفائها، ولا شك أنه لا أتم من الله ولا أكمل ولا أحسن حكما لعباده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا اشتد الخوف، هذه الحالة جاءت فيها السنة في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان خالد بن سفيان تمرد وعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إليه ولقيه بعرفة، فلما أقبل عبد الله بن أنيس على خالد حضرت الصلاة، وعلم خالد أنه لو صلى أمامه فركع وسجد عرف أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن منه إلا أن صلى إيماء، فكان يومئ ولا يركع ولا يسجد حتى انتهى إليه، فجاءه فقال من أنت؟ قال رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل حتى تقتله، قال هذا هو ما أفكر فيه هذه الساعة، فقام يسار وقال حتى أصبت منه غرة فركبته وضربت عنقه. فالمقصود أنه صلى بالإيماء لأنه يطلب، وهذا ما يسميه العلماء صلاة الطالب والمطلوب، وشرطها شرط الجواز أن يكون بحق لا بظلم، يعني مثلا يتبع يطلب مثلا رجلا فيه ضرر على المسلمين مثل خالد بن سفيان في كون النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليقتله، يطارد قتله، يطارد في مخدرات وناس يعني شرهم وبلاءهم على الأمة عظيم، فإذا توقف عن مطاردتهم كان ضررهم على المسلمين، فحينئذ يطاردهم ويصلي فيركع ويسجد إيماء ويسقط عنه فعل الصلاة على صفتها لوجود الحاجة وتقديرا لظرفه، كما صلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في هذه المهمة التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقتل خالد بن سفيان، وفعل هذا الفعل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيشترط فيها أن يكون الطالب والمطلوب على حق، هكذا لو طلبك عدو، فلو كان الإنسان معه أهله أو عرضه أو جاء شخص يريد أن يقتله ظلما وزورا ففر منه، فإن فراره على هذا الوجه فرار بحق وليس بظلم، لكن لو كان مجرما ومفسدا في الأرض وأراد أن يفر حتى لا يؤخذ فلا يشرع له أن يصلي هذه الصلاة، وهذا معنى قول العلماء أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، لأن هذا الفرار على هذا الوجه غير مشروع فلا يؤذن له بالرخصة، وعليه أنه يشترط أن يكون بوجه حق لا ظلما. فعلى هذا إذا حصلت الحاجة والضرورة بأن يكون طالبا أو مطلوبا أو يكون في شدة الضرب والقتال، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإنهم كانوا يصلون وهم يضربون بالسيوف على الخيل، ويصلون وهم يضربون بالسيوف وهم على الأرض في حال المسايفة كما هو معلوم وهو ظاهر آية البقرة. فعلى كل حال يشرع أن يصلي المصلي في حال شدة الخوف على حالته، ولا بأس ولا حرج عليه في ترك الركوع والسجود وأن يومئ إيماء في صلاته. قال رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. هذا هو، لأن الله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا خاف على نفسه أو عرضه، معه زوجته، معه نساؤه، وجاء في طريق فجاء من يريد أن يعتدي عليه أو على عرضه ففر منه وحضرت الصلاة، ولو أنه نزل يصلي أدركه فقتله أو اعتدى على عرضه، ولو أنه بقي في سيارة خرج عليه وقت الصلاة. أما إذا كان لا يخرج وقت الصلاة ويمكنه أن يفر قبل خروج وقت الصلاة فلا إشكال. إنما الكلام إذا كان الأمر استمر أو غلب على فضيلة استمر حتى ينتهي وقت الصلاة فإنه يصلي على حالة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها.